حصريا على موقع دي جي كيو دوت كوم. دي اللي بيها انا بكون اقوى حد فيك يكون جنبي مني في اي العيون دي دوختني بصراحة هكرتني لبعيد قوي بتاخدني انا بسرح يا ما فيها يلا اشهد يا زمان حبي واصل الجنان لا وقل زاد كمان كل حاجة بتحلى بيها العيون دي دوختني بصراحة هكرتني لبعيد قوي بتاخدني بسرح يا ما فيها يلا اشهد يا زمان حبي واصل الجنان لا وقل زاد كمان كل حاجة بتحلى بيها دي اللي تستاهل بجد اصلها مش اي حال ربنا خلقنا لبعض ربنا عوضني بيها Terima kasih.